أدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أهم وأعظم وأفضل وأكرم الأعمال اللي ممكن العبد بها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عامة وفي هذه الأيام العشر المباركة خاصة، قيام الليل. فهذا أعظم وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أو من أعظم وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما تعودنا من أول السلسلة، يا ترى إيه أهم النوايا اللي أنا أخدها؟ قبل ما أقولك النوايا لازم تعرف أولا إن علامة إيمانك قيامك لليل. الإنسان مننا الذي لا يقيم الليل يراجع إيمانه مرة ثانية. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الله، ربنا بيقول المؤمن الحقيقي اللي تراه في جوف الليل يتقلب يمينا ويسارا، قائما راكعا ساجدا تاليا لكتاب الله مستغفرا داعيا، هو ده المؤمن الحقيقي. لازم اقول لك من البداية علشان ربنا يكرمك ويشرفك وينسبك له لتكون من عباد الرحمن، اهم سمة من سمات عباد الرحمن انك تكون من اهل قيام الليل. قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بيتهم مش تقلب على الفراش يمين وشمال، ولكن بيتهم بين سجود وركوع وعبادة لله سبحانه وتعالى. لا خد بالك بقى ان لن تكون مؤمنا ولن تكون، اذا كنت مؤمنا بقيام الليل واذا كنت عبدا من عباد الله في الدنيا، فالاتنين دول يوصلوك بعد كده انك تكون من المحسنين الذين يكتب الله سبحانه وتعالى لهم الجنة في الاخرة. قال الله سبحانه وتعالى: انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون الى اخر الايات. فهذا المحسن الذي استحق دخول الجنة من اعظم السمات او من اعظم الميزات اللي ميزته حتى يدخل الجنة انه كان من اهل قيام الليل. ها اخبارك ايه؟ تعالوا مع بعض سريعا كده نشوف اهم النوايا اللي ننويها ان احنا واحنا قايمين لقيام الليل. واحد، نطلب ان شاء الله بذلك طبعا طاعة لله سبحانه وتعالى، هذه واحدة، وتنفيذا لأوامره، هذه واحدة. اثنين، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثه صلى الله عليه وسلم على قيام الليل واقتداء بفعله حيث كان يقوم حتى تتورم قدماه. ثلاثة، اعرف كويس جدا ان شرف العبد في الدنيا وفي الآخرة لا يكون ابدا الا بقيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي عنه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرفك عايز تنال الشرف والمكانة في الدنيا، تنال الشرف والمكانة في الآخرة، هذا لا يكون أبدا إلا بقيام الليل. أما النية الرابعة والخمسة والستة والسبعة فناخدها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عنده ذنوب نفسه ربنا يكفرها عنه أو يمحاها له، اللي نفسه ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، اللي نفسه ربنا سبحانه وتعالى يجعله من الصالحين، اللي نفسه من ربنا سبحانه وتعالى يبعده عن المعاصي والأثام، دول أربع نوايا نضيف مع الثلاثة يبقوا سبعة، فليأخذ هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضاة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. يعني اللي مش قادر يغض بصره حاول بقدر المستطاع انك تداوم على قيام الليل، تكون نتيجة ان ربنا يبعدك عن المعصية دي. اللي نفسه يعني واقع فتنة نساء وعايز ربنا يعافيه من هذه الفتنة، داوم على قيام الليل. يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقوم الليل واذا اصبح اسرق سرق، قال ذروه فستنهاه صلاته. قيام الليل ده هيمنعه. النية رقم 8، اطلب الجنة بقيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة وانجفل الناس إليه ليستقبلوه، قال عبد الله بن سلام فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا أرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فبقيام الليل تنال الجنة. وتسعى ان هي تسعى مرتبطة بيها، انك مش هتنال اي درجة في الجنة، ده انت هتنال الغرف اللي في الفردوس الاعلى، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها ان في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، اعدها الله سبحانه وتعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. النية العاشرة ان ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لك حسناتك. مضاعفة الحسنات بقيام الليل عجيبة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات كتب من المقنطرين والقنطار خير من الدنيا وما فيها. من قام القنطار اللي هو كجبل أحد حسنات، يعني مش هيتحاسب الحسنة بحسنة أو الحسنة بعشرة أو الحسنة بسبعمية، لا ده هيتحاسب الحسنة بحسنات كأمثال جبل أحد. جبل أحد سلسلة جبال حوالي 7 كيلومتر، من 5 لـ7 كيلومتر، دي الجبال دي كلها بركعتين قيام الليل. فده اللي يدفعنا نقول يا جماعة شد حلكم في القيام، الحسنات بتضاعف. ده النبي قال لنا مش كجبل أحد حسنات، لا ده قال لنا ان القنطار الواحد خير من الدنيا وما فيها. اهم حاجة عندي قبل ما اخش على النهاية 11 انك تقف شوية مع الحديث. الحديث فيه من قام بعشر آيات كتب من القنطرين، وعرفنا يعني ايه قنطار، فكان لازم اقف مع من قام بعشر آيات. عشر آيات يعني الفتحة وإن أعطيناك الكوثر في ركعة واحدة، كانت النتيجة أنه يكتب من المقنطرين. النية 11 دنيا عظيمة قوي، أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للساعة اللي فيها إجابة الدعاء. عشان كده بقول دايما كل مكروب وكل مهموم كل مظلوم شد حيلك في قيام الليل لعلك توفق للساعة اللي بترجى فيها الإجابة، في ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعوتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى فيها مسألة إلا أتاه الله إياها. سبحان الله، الساعة دي ربنا ما خلاش بالنهار ولكن جعلها ربنا عز وجل في الليل. ليه؟ كرامة من الله سبحانه وتعالى لمن يقوم الليل. النية 12 اللي عايزين دايما نأكد عليها يا جماعة، اللي عنده مشاكل في بيته مع زوجته أو عندها مشاكل في بيتها مع زوجها، يا جماعة دل ان انتم ما بتصلوش قيام الليل. لو انتم الاثنين بتصلوا مع بعض قيام الليل صدقوني البيت ده يرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي من اعظم بركات قيام الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء. حديث ده النبي يقول لنا البيت علشان يترحم، البيت ده علشان رحمات ربنا سبحانه وتعالى تنزل فيه، لازم يشد حلو في قيام الليل شوية. وكل ما يجتهد اكتر في قيام الليل رحمات ربنا سبحانه وتعالى هتنزل على البيت ده من حيث لا يدري هذا البيت. عشان كده بقول الحل الاساسي للمشاكل الزوجية داخل البيوت قيام الليل. فقوم صلي بالليل وايقظ زوجتك ايقظ اولادك، قوموا كلكم صلوا، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يرحم هذا البيت. النية 13 ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، فإذا رضي الله عني ضحك واستبشر سبحانه وتعالى بهيئة لا يعلمها إلا هو، بكيفية لا يعلمها إلا هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله لهم ويستبشر بهم. تقول لي وإيه الفائدة اللي هتعود علي إن ربنا سبحانه وتعالى يضحك لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ضحك الله له دخل الجنة بغير حساب. يعني اللي يخش الجنة بغير حساب إذا ربنا ضحك له. وربنا سبحانه وتعالى إنما يضحك لقيام الليل، يفرح ربنا سبحانه وتعالى بقيامك لليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله لهم ويستبشر بهم. على رأسهم رجل قام من الليل يعالج نفسه، يعني قايم بمشقة تعبان طول النهار وعنده الصبح مدارس مع الأولاد وقايمين علشان مش عارف ايه، راجل يعني نفسه ينام ساعة، ومع ذلك يعالج نفسه فيقوم فيصلي بالليل، فيقول الله انظروا لعبدي هذا يعالج نفسه، وفي رواية له فراش حسن وامرأة جميلة، يقوم يرجو ما عندي ويحضر ما عندي، ففي رواية يقول الله شدكم أنني قد أعطيته ما يرجو أي الجنة وأمنته مما يخاف. النية 14 إن أنا أنوي بقيام الليل حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الرجل نفسه لقيام الليل، يعالج نفسه في الوضوء، في غسل الوجه، في غسل اليدين، وفي غسل، ثم بعد ذلك يقوم يصلي، فيقول ربنا تبارك وتعالى للذين هم من وراء حجاب أشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا فهو له، أن ما سألني عبدي هذا فهو له. يعني حتى يا إخواني واحد يقول لي طب أنت ليه ما حطيتش الحديث ده مع الساعة اللي بيرجى فيها الإجابة؟ لأن أنت ممكن تقوم في ساعة لا يرجى، مش هي دي ساعة الإجابة، ممكن تصلي في الليل في وقت مش هي دي ساعة الإجابة، فتكون النتيجة إن قيامك في ذاته بيكون سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك الدعاء. النية رقم 15 إنك تقوم الليل من باب شكر النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها عليك. يا إخواني أحبابي ربنا سبحانه وتعالى من عليها بنعم كثيرة جدا جدا جدا. على رأس هذه النعم نعمة الإيمان، نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة كل هذه نعمة عظيمة جدا، مش محتاجين نشكر ربنا عليها. وشكر ربنا سبحانه وتعالى يا إخواني وأخواتي لازم جميل إنه يكون باللسان، ولكن الأجمل إنه يكون بالعمل. ربنا قال لآل داود اعملوا آل داود شكرا، اشكر ربنا بالعمل. أنا عايزك تشكر ربنا سبحانه وتعالى، وشكر ربنا على النعم العظيمة اللي ادهلنا لا يكون أبدا إلا بالعمل الصالح. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، في رواية حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى دميت قدماه، دميت يعني بدأ ينزل منها دم، حتى دميت قدماه. فدخل عليه بلال وفي رواية عائشة وقال يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فقال وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر فازاي ما كنتش شاكر؟ النبي يقول لنا لما ربنا غفر لي ما تقدم وتأخر أنا كنت بقوم الليل لحد ما رجلي تورم شكرا على هذه النعمة. طب نعمة الإيمان تحتاج مننا شكر قد إيه؟ طب نعمة الصحة تحتاج مننا شكر قد إيه؟ نعمة الهداية تحتاج مننا شكر قد إيه؟ نعمة إن قاعد دلوقتي تسمع درس وغيرك على موقع إباحي ولا على شيء أغاني ولا مسلسلات، نعمة يعني محتاجة شكر لربنا سبحانه وتعالى قد إيه؟ محتاجين شكر. النية رقم 16 نقيم الليل من باب إن ربنا سبحانه وتعالى يكتبني عنده من الذاكرين مش من الغافلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، اللي يقوم بعشر آيات بس ربنا سبحانه وتعالى يكتبه من الغافلين. خذ الجانب الثاني حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجل إذا قام بالليل فأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دي أخواني وأحبابي بعض النوايا اللي احنا عايزين ننويها وإحنا أيمين نقيم الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. على رأس أيضا هذه النوايا ودي النية رقم 17 نية جميلة جدا. أهل القيام لهم ميزة خاصة عند ربنا سبحانه وتعالى، وهي أن الله سبحانه وتعالى يضفي من نوره في قلوبهم وعلى وجوههم. يسأل الحسن البصري ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال أقوام خلوا بربهم فكساهم من نوره. دول ناس خلوا بالله عز وجل في ظلمة الليل فكانت النتيجة أن ربنا كساهم من نوره. النور نزل في القلب فما شاء الله ادالهم نور يرون به الحق والباطل. النور نزل القلب فشال كل الأخلاق السيئة الموجودة، كبر وغل وحسد وحقد، شال ده كله من القلب، لأن الحاجات دي ما بتخشش في القلب المنير، القلب المظلم. بس قيام الليل ينزل نور القلب يطرد الحاجات دي كلها. النور نزل القلب فانشرح الصدر وارتاح البال وطمأنت النفس فكان الإنسان سعيد. ليه نصلي قيام الليل؟ خد النية الأخيرة نختم بها عشان ما نطولش عليكم. خد النية الأخيرة إنه بقيام الليل ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر. سيدنا أبو الدرداء كان يصلي في الليل ويجتهد اجتهادا شهيدا شديدا، فقيل له يا أبا الدرداء لما كل هذا؟ فقال ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر، ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر. يعني أنا هصلي بالليل في الدنيا علشان لما أخش قبري الله سبحانه وتعالى ينير لي هذا القبر. أحبابي أيام العشر أيام مباركة، ايام العشاء ايام مباركه. الحسن رضي الله عنه، انس رضي الله عنه كان يقول ان الله اعطى لليوم من ذي الحجه العشر الاول من ذي الحجه بألف، الا يوم عرفه فاعطاه 10,000. ان صح الاثر ده عن انس رضي الله عنه فبيقول ان الركعه في ليله من ليالي ذي الحجه العشر الاوائل بتساوي 1000 ليله، الركعه ب1000 ركعه، الركعتين ب2000، ومن زاد فالله اعظم واكثر سبحانه وتعالى. شد حيلكم ليالي عشر ذي الحجه احيوها بالليل، وما تنسوش اول حاجه قلتها لكم في المقدمه، كان سعيد بن جبير يقوم الليل حتى لا يقدر ويجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يقدر، وكان بيقول لنا النصيحه اللي نختم بها الدرس، كان يقول اذا دخلت ليالي العشر فلا تطفئوا فيهن سرجكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينير قلوبنا ووجوهنا وقبورنا بذكره وشكره وطاعته، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قم فقد حان الرحيم، قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، واصفف الاقدام للمولى وجاهد للوصول.